لكم أن تمنعكم شؤونات الأرض عما أمرتم به من لدن قوي أمين. كونوا مظاهر الاستقامة بين البرية على شأن لا تمنعكم شبهات الذين كفروا بالله إذ ظهر بسلطان عظيم. إياكم أن يمنعكم ما نزل في الكتاب عن هذا الكتاب الذي ينطق بالحق أنه لا إله إلا أنا العزيز الحميد. انظروا بعين الإنصاف إلى أتى من سماء المشية والاقتدار ولا تكونن من الظالمين.